بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: أما الأمر الثاني وهو قول بعضهم إن المشقة هي مناط الأجر في تطبيق الأحكام، فنقول في تحقيق ذلك إن مستند القائلين بهذا هو الأحاديث التي مر ذكرها، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، مما قد يدل ظاهره على أن قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة وسائر التكاليف أمر صحيح مثاب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، فكرة مجملة عما مر: المشقة والمفسدة شيء واحد، صح؟ هي متفق عليها. اثنين، المشقة الغالبة أو المساوية مرفوضة. ثلاثة، المصلحة الغالبة هي المعول عليها مو المساوية. إذا أنها مساوية فكنا ناقضنا الكلام. ثلاثة، المشقة اليسيرة عرفا مقبولة، صح؟ وهي مقصودة في الشرع، الشرع قاصد، الشارع قاصد أن يكون في شيء مشقة وغير معتبرة ما لها قيمة، صح؟ طيب. أمر الآخر، ليس الأجر على قدر المشقة مطلقة، صح؟ هذا احنا كيف يلا إلا مشقة لا تنفك عن الفعل، مصبور؟ ملازم له، صح؟ يعني أنا بدي أفعل فعل الله أمرنا فيه بس فيه مشقة، إيه ما عشان المشقة؟ المشقة هذه لا قيمة لها لأنها سبب للفعل. الدنيا برد الصبح، يتوضى، يتوضى مشقة، بس ما بيتم الصلاة إلا في المشقة، ما على شيء، خلص منها. وجود المشقة، المشقة لها وظيفة، لها مهمة. الله مو حطها عبس، كان الله قادرا على أن يأمرنا بأوامر من أحلى ما يكون، لكن حط المولى جعل مع الأوامر والتكاليف مشقة لخروج المكلف عن داعية الهوى. فالمشقة إلها دور، إلها وظيفة، مهمتها تخرج عن داعية عن الهوى وعن الشهوة، ولا مظبوط ولا؟ طيب، أمر الآخر، هل كلام متفق عليه؟ خلي أخذ كل شيء مرخص. المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل بالاسترسال مع الهوى إذا ما في مشقة، تحصل يؤدي إلى تهارج وقتل الدنيا وإلى نار جهنم في الآخرة. طيب، الأمر الآخر، يلزم من ترك المشقة بالكلية فساد الدنيا والآخرة، خلصنا؟ الآن تحقيق المسألة، يا هل ترى فعلا أن الأجر على قدر المشقة؟ إذا كان الأجر على المشقة، والله أنا رح أقعد الآن أشلح بالتلج بالظل وأقعد بنص الليل أرقص، لأنه هذه مشقة، هذه على هذا اللي أجر فيها. لو كان الأجر على قدر المشقة مطلقا لاستطعنا أن نصطنع وأن نخترع وأن نبتدع مشقات كثيرة، بحمل الصخرة من فوق لتحت، يلا من الجبل نزلها برد بطلعها برد مش عارف، في أجر، صحيح الكلام؟ صحيح. هذا التحقيق الآن في هذه المسألة. أنا تكلمت الآن في هذه المسألة عن دليل واحد فقط، هن أربعة أدلة على أن الأجر ليس قدر المشقة. واحد منها، لو واحدة واحدة منها، لو كان الأجر على قدر المشقة لاستطعت أن أكلف نفسي بطاقة كبيرة من الشغل طالما في أجر مشقة. لا لا سيدي، مو لأجر قدر المشقة مطلقان، والدليل أربعة أدلة. طيب، إذن الآن تحقيق الأمر، قول بعضهم إن المشقة هي مناط الأجر في تطبيق الأحكام، فنحقق ذلك. نقول، تفضل، ماذا نقول؟ إن مستند القائلين بهذا هو الأحاديث التي مر ذكرها، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. هذا اللي استدلوا على أن الأجر مشقة، ألا وأيضا دليل آخر مر: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشفى إلا كفر الله عنه من سيئاته. هذا دليل آخر على ما تمنيح قد ما سبق بلاء ومشقة وشوك، معلش لك أجل لا تكلها، ريحها يا خاطر جاك ما يبرده. هذه بعض أدلة. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. تعب يعني مما قد يدل ظاهره حيث الظاهر على أن قصد المكلف إلى التجديد على نفسه في العبادة والتركيبات أمر صحيح مساب عليه ما دام الأجر على قدر المشقة. تحرير محل النزاع، تمام. وهذه أهم مسألة، أهم مسألة بالأصول، ثلاث شغلات. وهذه الآن إذا بدك تناقش، إذا بدك تناقش البشر في هذه المسائل الثلاثة بتحط إليك على طول: يا ويلي أدرك قرأني بالجهل، وين الدنيا وين أهلها؟ مظبوط. يعني معنى ذلك تحرير محل النزاع، محل الشاهد وجه الاستشهاد. حط النقطة هدول بتلاقي الناس شاله شاله يا علي، بصفر من العلم بالمرة، بس عم يحكي، بس بيعرف يحكي، عم يقر. ثلاث شغلات شو هن؟ تحرير محل النزاع، ومحل الشاهد وجه الاستشهاد. مثل ما بتكون كمشته من خوانيقه، مثل ما كمش الدكتور المصري، دكتور من علماء سوريا، كمشه لشخط مستشرق الألماني من خوانيقه، راح يطلع له روحه. لا، الشخط عم يقول، إذا مستشرق الألماني عم يقول إن المذاهب الأربعة اشتهوا إن سوى حكيم أو مصطنع ولها حديث. قام جي الدكتور المصري، شو اسمه هذا الدكتور، قال له سوى رسالة دكتوره خان وخان لشخط، انه تعال شوف منين عم تقبس الكلام. قاموا بالمانيا رفضوا له الرسالة، طلع بالبراءة لهون. نو نو فرسالة الدكتورة كانت الرد على المستشرق شخص أن المذاهب الأربعة هذا افتراء عليه، كل كلمة عم يحكوها في عليها أدلة، ما أنه نصطنعوا حبوا يشتهوا أحكام. مثل واحد قال أستاذ حب يأكل كر، قام اشتقال له شو قال له، كيف بده يبرر أكله، قام قال له وأشبه أذنيك وأذني أرنب. وهذا الشخص حب أنه يفترى على المذاهب الأربعة، فقال أن أصحاب المذاهب الأربعة افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، اخترعوا أحاديث من عندهم ما له علاقة فيها النبي، شين سوى أحكي. قاموا رفضوا له رسالة الدكتوراه. قام قال لعلي أجد في بريطانيا يعني شيء إنصاف وموضوعية، وقدم رسالة بريطانيا. قام نفس الشيء مثل راع على بريطانيا، يقدم رسالة الدكتوراه في الرد على الشخص فقط. قالوا له هذا عالمنا الغربي الأوروبي، ما نحن بنعطي عليه، بدك تعطيها رسالة وعطيها ببلادكم المرض يعطوا رسالة الدكتوراه. محمد أمين المصري صاحب الدكتور البوطي، الدكتور محمد أمين المصري. طيب هذا الكم أيضا إذا بتسلك ثلاث طرق: تحرير محل النزاع، وجه الاستشهاد، محل الشاهد، تخنق بتكفش من خونيه أو للعمل أخشك. إذا كان محدد دولي، إذا الآن نتكلم عن واحدة منها وهي تحرير محل النزاع، هل فعلا الأجر على قدر المشقة؟ تفضل. وينبغي أولا لتحرير النزاع أن نعلم أن في هذا البحث جانبين، نعم، أحدهما متفق عليه والآخر هو محل الشبهة والنزاع. نعم. فأما الجانب المتفق عليه فهو أن كل ما يجده المكلف من المشقات والشدائد في طريق قيامه بالعبادة وسائر التكاليف محسوب له في المثوبة، قل ذلك أم كثر. معنى العبارة لا يمكن فرز المشقة عن العبادة. أنا جنب بدي أتغسل مشان أغسل، طيب مستحيل، ما رح سنصلي إلا كون طاهر، ما رح سنصلي ما بكون طاهر إلا بدي أتوضى مي بردة، هذه بحسن أن أتركها، هذه إلي أجر عليها ولا لا؟ هذه ما بتأثر. المشقة التي تكون سببا لتأدية العبادة، المشقة التي تكون طريق للعبادة، هذه لا غنى عنها. هذا المقصود، هذا الكلام متفق عليه، هذه المشقة التي لا مانع منها لأنها لا تنفك على العبادة. وهذه المشقة، شوفوا هذه المشقة نفسها، هل اليسيرة ما قلنا هي أقل مها؟ هذه اليسيرة مقصودة الشارع ولا لا؟ الله ما بيستطيع يعطينا أحكام بدون ما تكونها مشقة، بس ليش لحظة مشقة؟ لأصرف داعية الهوى، وإلا ما وين التكليف لك؟ فلا بد أن يكون هناك مشقة، وهذه المشقة سبب ووسيلة وطريق لتأدية العبادة، الله جعلها ملازمة لا تفق عنها، هذه المقصود منها. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، مهما لاقى من مشقة في سبيل تأتي العبادة، الجواب متفق على أنها مقبولة هذه المشقة. واضح؟ تفضل. لم يخالف أحد في هذا إطلاقا، ودليله ما دامت ملازمة للفعل ما بتنفك عنه. ودليله صريح قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذ ما من شك في أن المشقة التي يجدها الإنسان لدى سعيه للعبادة والقيام بأحكام الله تعالى معدود من صميم عمل الخير. يعني الوسائل والغايات، الغاية اللي تغسل، الغاية اللي بيصلي، والوسيلة اللي بتغسل برد، بس أعمل برد مكلف حيلي، ما على شيء، هي معدودة من جملة العمل. هذه كأنك عم تعبد الله، هذه هالشوية مشقة اللي على طريقك في تدي العبادة، قال لك محسوبة معدودة من ضمن العمل الخير، لذلك تجر عليها. نعم. فلو لم يثب عليه لم يصدق معنى العموم المتفق عليه في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أين أي ذرة تعملها مهما لاقيت من مشقة في تأثير العبادة لك عليها سوي. وضحت الفكرة؟ هذه مختلف عليها ولا متفق عليها؟ طيب، إذن هذه المشقة تخرج عن محل النزاع، ليست داخلة في أنها مرفوضة. وأما جانب النزاع في البحث فهو التحقيق في علاقة المشقة بمقاصد الحكم، أي هل المشقة من الأسباب الأساسية لشرع الحكم، وعلى ذلك فهي أصل مقصود فيه ومن أجل ذلك كان مناطا للأجر، أم أن سبب مشروعية الحكم هو تحقيق مصالح العباد دون نظر إلى المشقة إلا من حيث إن حكمة الله أرادت أن تكون سبيلا للقيام بتنفيذ أحكامه. طب لخص هالكلمة، لخص هالكلمتين، هل يقصد الشارع أثناء الفعل هذه المشقة؟ هل شرعت المشقة مع شرع الحكم؟ هل هي مقصودة؟ هل المشقة مقصودة؟ نحن هنقرأ الكلام كلمة كلمة. هذا الجانب هو المختلف عليه، هل تقصد الكلمة الأولى ما قاصدين الكلام الحكي هلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما قاصد بشكل يعني قاصد أتدي عبادة، بس هلا هل قاصد المشقة قاصد العبادة، يعني هل المشقة مقصودة؟ هي المحل المستهج، هذا اسمه جانب النزاع في البحث والتحقيق في علاقة المشقة بالمقاصد. هل تقصد المشقة؟ الكلام الأولي اللي ما خاطر بين المشقة، صح ولا لا؟ هذي خاطر بينه في مقاصد، أي هل المشقة من الأسباب الأساسية لشرع الحكم؟ يعني الله شرع المشقة، فرض عليك تتوضأ وفرض عليك تصلي، يعني أما هناك لا، هناك الله فرض عليك مثلا الكلام الأولاني، الله سبحانه وتعالى ما قصد إطلاقا، بس المشقة لابد منها. أما هنا هل هي مقصودة؟ يعني هي صنوان وغير صنوان، يعني إذا جبنا شجرة عود شجرة قام تفرع منه غصنين، صح؟ هذا الغصن الصنو، هذا الصنو، إذن هوني معنية المولى قاصد، هو الكريتيون قاصد المشقة، وبنفس الوقت قاصد، إذن ما له علاقة أنه أنا أخترع المشقة، قاصد المولى المشقة وقاصد حكم بنينه. أما الأولانية قاصد المشقة شيء، لكن تأتي المشقة لابد منها، هذه كمين مقصودة، هوني مقصودة، هذا الفرق بين الأولى والثانية، هذه محل خلاف نحن نراكم إياها. أما جانب النزاع في البحث في التحقيق في علاقة المشقة بمقاصد، هل تقصد المشقة مع قصد الحكم؟ أي هل المشقة من الأسباب الأساسية لشرع الحكم؟ يعني الله شرع الحكم، شرع أربع ركعات، وشرع أنه كمين بدك تدعم معه، تنتين شرحون، وعلى ذلك فهي مشقة أصل المقصود، ومن أجل ذلك كالمناطق، لذلك تعلق الأجر بوجود المشقة مع وجود الفعل اللي الله أمر به. أم إن سبب مشروع الحكم هو تحقيق مصالح العباد دون نظر إلى المشقة إلا من حيث إن حكمة الله أرادت أن تكون سبيلا المشقة. واضح المسألة؟ إيه صار معنا سنتين، الأولانية أخرجناها عن محل النزاع. المسألة الثانية، يا هل ترى طبعا بغض النظر عن إنه فيها حكمة، فيها حكمة على العين والرأسي، لكن مقصود المشقة المقصودة الآن الجواب ماشي الحال. طب فإذا تحرر موضع الشبهة والبحث في هذه المسألة نقول دائما، إذن يعني فريز، فرزنا المسألة الأولى عن الثانية، حررنا محل نزاع، ما كله عند العرب صابون كله مدفوع حقه. لا، بين لي أنو المقصود من المشقة التي قصدها الشارع والتي ما قصدها. طيب الجواب، ما من ريب في أن المقصود من شرع الحكم هو تحقيق مصالح العباد المتمثلة في المقاصد الخمسة المذكورة. هي المقدمة في عليها شيء؟ في أشكال هي؟ ما في، تفضل. وما يراه المكلف من مشقة لدى القيام به إنما هو في حكم الوسيلة إلى تلك المصالح. أكيد، يعني المصلحة اللي الله فرضها فيه لها وسيلة، الوسيلة فيها مشقة. أي إن الله عز وجل شاء أن تكون الوسيلة إلى تطبيق أحكامه بذل شيء من الجهد لحكمة أرادها كما أسلفنا. وعلى ذلك فالأجر الذي يناله المكلف على ذلك الجهد إنما يناله من حيث إنما بذله وسيلة لتحقيق ما كلف به. ومعلوم أن للوسائل حكم المقاصد بنفسها في هذا الشأن. نعم. إذن معنى ذلك لا تؤدى العبادة إلا بوجود شيء من المشقة معها. يعني معنى ذلك شرع الله الوسيلة وشرع الغاية، هو المعنى الثاني. أما المسألة الأولى ما ملتفت أطلاقا إلى شيء اسمه وسيلة، أما هون الشرع يقول لك الوسيلة تأخذ حكم الغاية، صاروا اثنين في المقصود. ليش؟ الوسيلة تحسن تأدي، بس أنا ما فيني صوم إلا أمتنع عن الطعام والشراب، أنا ما فيني توضى إلا أجيب الدلو، والدلو ما في مسم جيبه إلا حط له حبلة. إيه معناته صار مقصود، معناته صار هذا، هذه تأخذ الوسيلة حكم الغايات. مثل إيش؟ مثل القاعدة التي تقول ما لا يتم، وهي الكلمة حرفيا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو يعني. نعم. هلأ الآن بدنا أدلة. بداية الدرس اليوم كان بالكلمات التالية، هل المشقة مناط الأجر؟ رح نشوف الآن الأدلة على أن المشقة استقلالا ليست مناطا للأجر، وعندنا أربعة أدلة. تفضل من الأدلة شرف. والدليل على هذا ممكن أن نلخص كل أدلة قبل ما نقرأ هون. أولا المولى سبحانه وتعالى ما طالبنا بالجزاء اسمه مشقة، يعني أصالة الله ما بحب يعذب عباده. ها بعدين المصالح اللي فيها مشقة شديدة جدا جدا جدا تسقط، تسقط ولا لا؟ طول طول طول، شو حكينا على طول طول؟ معناته الله ما بدملك مشقة، بدليل متى ما وصلت مشقة نسبة 50% تدخل رخصة على الخط. الرخصة بتدخل على الخط شو بتسوي؟ مشان تصل لك المشقة. الشغل الثالث، دليل الثالث، ما بيصح تخترع أنت عبادات فيها مشقة شديدة جدا. إذا كان مطلق الأجر على قدر المشقة معناته أنت هل يحق لك أن تخترع عبادات فيها مشقة وتقول لله ليش عم تنزل الصخرة من الجبل وتطلعها من تونيو وتقول تنزل أهل والله مشقة؟ هذا لك على سوية. هاي ثلاثة. رقم أربعة، لو كان الأجر على قدر المشقة، لو واحد قال لا إله إلا الله أسهل ولا عم يكنس هالوصف الشوارع ويمن كبه، أنا أسهل أي أسوأ من هذيك، مع أن هذيك مشقة فيها أكثر. أربعة أدلة على أن الأشقة مرفوضة ليس الأجر مرفوضة على قدر المشقة. كم دليل؟ راح يبلش بهم دليل تفضل. أولا أنه لو كان الأجر على المشقة من حيث ذاتها لا من حيث إنها وسيلة. حكينا الأبلع الوسيلة، الوسيلة أن تأخذ حكم إيش الغاية. أما هو لا، لو كانت الأمر كذلك قال لك يعني مشقة بحد ذاتها لأنها مشقة، هي ما هي مرفوض هالكلام. لما صح أن الله تعالى لم يطالب عباده بما فيه عسر وحرج. كان ما الله ما يطالب، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله أن يجعلكم من حرج. لو كان الأمر عكس ذلك ما في حاجة لهالآيات هذه. إذ المفروض أنه كلما زاد مناط الأجر قوة وكثرة زاد الأجر نفسه، فذلك هو شأن المقاصد المطلوبة لذاتها، مع أن التالي باطل لما ثبت بالنص والإجماع من أنه تعالى لم يشرع لعباده المشقة التي تدخل في حدود العنة والحرج. يعني هذا الكلام معناته التالي باطل، باطل كلمة كلما زاد مشقة زاد الأجر. إيه باطل هالكلام، كلما زاد مشقة ليش مثلا مشروع المشقة أكبر دليل على ذلك إنه الله عز وجل رفع الحرج. ما قال طيب رح جيبك دليل ما عندي. ما قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون المتشددون في غير مواطن الشدة. نعم. سيدنا بس شو معنى إذا المفروض كلما زاد مناط الأجر قوة وكثرة زاد الأجر نفسه؟ هذا التالي، هذا باطل. إذا كان المقصود المشقة لأنها مشقة، معنى زي هذا يؤدي، هذا يؤدي باطل. هذا يؤدي إنه كل ما تعبت ما تقدر أكثر، هذا التالي باطل. هذا الكلام، هذه المسألة، هذا الدليل الأول على أن الأجر ليس على قدر المشقة، لأن الشرع لا يعول على المشقة. ما بده الله خلع عباده ويعذبه، ولما عم يعذبه شوية بالصوم برمضان وبالحج عم يترك مرته وولده، يلا من عرفات لمين من الزلفة من الزلفة للطويف إلى آخره، في ثواب أكبر من هالقصة الصغيرة هذه شوية. معنى ذلك هي المولى شرع في هذه الحياة الدنيا لإسعادك في الدنيا. ما في عمل طلبك الشارع طلب الشارع منك إلا في لمصالحك 100%. ويا شحار الكافر، روح حيلة في الدنيا والآخرة. ما في بمقدار ما بتلتزم بهذا الدين بتسعد بالدنيا والآخرة. كيف مو هون الضرب؟ دعك هوني في ما أعرف إيش قدامه. ذلك الواحد يعلم تماما أن الله لا يريد أن يعذب عباده، هي أول دليل. ولحديث النهي عن صنيع الثلاثة الذين التزم أحدهم أن يصوم ولا يفطر، والآخر أن يقوم الليل ولا ينام، والثالث أن لا يتزوج النساء. أحسن سيدي بالإذن منك، ولا يفطر، لأنه يفطر ثلاثي الله فاطر السماوات والأرض. ولا طيب يفطر. على كل حال ثلاثة جاءوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألوا عن أعماله بالبيت، كأنه تقالوا هذا جدوى قليلة. قال له والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام أقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو كان الأمر كذا في حد هالحديث؟ ما في حاجة. كان هذا الجماعة أخذوا الأولى، كانوا سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسباق. نعم. ثانيا الدليل الأول. نعم. ثانيا ما ثبت بالأدلة القاطعة. الدليل الأول لو كانت المشقة هي المعول، هي بذاتها لأنها مشقة، لكانت كسرة التعب يؤدي إلى كسرة الثواب والتالي باطل. خلصنا. اثنين، ثانيا ما ثبت بالأدلة القاطعة من أن الشريعة قائمة على أساس مراعاة مصالح العباد. أليس من التناقض إذا كان الشارع شرع مصلحة العباد ونفس الوقت بده يطلع لك روحك؟ معقول هكذا؟ كيف لك؟ ليش مصالح العباد؟ كلمة مصالح العباد تتنافى 100% مع المصلحة، مع المفسدة. المشقة مفسدة والمصلحة ومصالح والشارع مصلحة، كيف بدي وفق بينيتهم؟ إذن الشريعة قائمة على المصالح العباد، يعني قائمة على رفض المشقة جملة وتفصيل. هي معنى هي الشريعة قائمة. نعم. وقد مر عرض هذه الأدلة وتفصيلها، وهذا يناقض أن تكون الشريعة قائمة في الوقت ذاته على أساس استخراج ما لدى الإنسان من جهد وطاقة دون أن يكون وسيلة إلى شيء. إذا كانت وسيلة ما مشكلة لتأدية العبادة، أما هي بحد ذاتها ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غني عن تعذيب أبيك؟ ما لك غني عن تعذيب أبيك؟ معناتها شو بده؟ شو بده يستفيد من التعب تبعها؟ إذا يعني فينا لك قصة كنت أسمعها بس ما بعرف كنا صحتها ولا لا. قال هارون الرشيد الله يرضى عنه، جكارة بالغار الله يرضى عنه، إنه بيسموه صاحب غانيات وجواري ورأس وغنى، كان يحج عاما ويغزو عاما. قام بده يروح على الكعبة مشي، قال مدوله سجاج على الطريق رضي الله عنه. أما وقت الوصل تعد قال والله ركب على الخنافس أحسن من مشي على الطنافس. طيب لسه سؤال، يا لو ركب طيارة بوينغ مو أحسن؟ يعني مو يعني معناته هلأ نحن خير نروح نصلي، إذا رحنا مشي من هون للحج أحسن ولا نركب بلفتهانزا بألمانيا؟ لا والله بلفتهانزا أحسن، لأن الله غني عنا والله. نروح نمشي لتنحنا المولى شو بده يستفيد يعني من تعبنا؟ إذا هذا محل الشاهد، محل الشاهد إن الله غني عن تعذيب عباده، والمصالح التي شرعها الله لمصالح العباد تتنافى مع التعذيب. نعم. ثالثا لو كانت المشقة مقصودة لذاتها في التكاليف والطاعات لكان للإنسان أن يخترع من عنده طاعات وعبادات أخرى يقيسها عليها. إذا كان مسألة بالمشقة بهالشغل مثل ما قلنا بعز الشتوية يشلح بالأميص صيد ويقعد تحت التلج شو عم يسوي؟ خير إن شاء الله. قال والله أنا عم بأخذ أجر إطلام هيك الله غنيها تعزيف. يعني إذا أنت عندك مي سخنة وعندك مي بردة بالشتوية بأنه بتتغسل هل إذا تغسلت مي بردة أسوي لك مكروه مكروه شديد السخون شديد السخون وشديد البرودة مكروه ما مبدي عزيفة. يعني إذا عندك هلأ الآن يعني عندك سنش فلافة وعندك سياخ كبير شو تأكل؟ أوه كبير. قال والله شو؟ قال له لأبو حامد قال له والله سيدي شيخي نحن عم نزهد. قال له زهد لحيلك لا زهد ابنك، ابنك جيب له موز خليه يخور. لك تزهد زهد لحيلك. بمجرد أن يتوفر فيها بذل الجهد الذي هو مناط الحكم في الأصل. يعني معنى ذلك إذا كانت المشقة مقصودة لكان الإنسان يستطيع أن يخترع أصعب العبادات ويقول والله عم بياخذ أجر. نعم. والتالي باطل بالاتفاق للأدلة القاطعة على النهي عن البدع والتزيد في على أحكام الله تعالى. وفي شيء لحد الآن في شغلة اسمها خدني جيتك قل لي لا أقول لك نقار صباح الخير يا أرعى. قال له هذه بني أرعى هذه بدعة وهذه بدعة لك منو أنت عم تقرر بدعة؟ نعم ما روح أطق الكوز الجرب بدعة ما عنده غيرها كلمة في البدعة ما بيعرف. البدعة المخترعة في الدين مو لأجل الدين، إذا كانت الوسيلة للدين مطلوبة كمبيوتر مشان تتعلم فيه قرآن، خلية مشان تحط فيه حديث نبوية، هذا لأجل الدين مو في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في ديننا، هاي شغلة مو أحدث له. إذا كلام بيحكي مصطفى الزرقان كبار علماء الدين صاحب القواعد الفقهية. الفرق كبير جدا مثل ما أقول لك هوني الآن بعرسير خدني جيتك قل لي لا أقول لك نقار أكثر هناك ما في. قال له صباح الخير يا أخا شو قال له؟ نقرأ البدعة بتكان لأجل الدين غاف الدين المولد وسيلة لتأدية الرسالة مو المولد حزيته عم مو المولد حزيته بدأ لأنه هو وسيلة لغاية، الغاية هي نشر الدعوة ما بفرق بينتهم. فالفرق بذلك اخترع انا عباده، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له للاعرابي، هذا اعرابي بدوي، انه ابنه عسيف، عسيف يعني اجير، زنى بامراه، قام غير الحكم عواز سراح سال العلماء قال له معزبي قال له 100 جلده، قال لا بدنا ندفع مصاري، هذا احدث فيه، اما مو احدث له، انا ما عم غير شيء بالدين. كل شيء الان جامعات في العالم ومعاهد شرعيه وتدريس دروس إذا كل له له له له هالكتاب له حط القرآن أحاديث موجودة بس له مو أحد ألا كون أحدث فيه هاي المخترعات يعني أحدث أحدث دين جديد هاي واحدة. الشغلة الثانية ضروري جدا ما ليس منه هذه له هذه منه ما في شيء جديد فلا بد أن نفرق. هذه هي البدعة، البدعة من أحدث فيه مو أحدث له وبعدين ما ليس منه مو ليس منه هذا الفرق بيناتهم. إذن هذا الكلام عن الله لو كانت المشقة لاستطاع الإنسان أن يخترع، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن اختراع عبادات أنه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. رابعا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه رب طاعة خفيفة على الإنسان يفضل ثوابها ثواب كثير من الطاعات الشاقة. يعني إذا كان طافة السيئات طافت المجالس كل صارت كل نجاسة بالشوارع وجي واحد بلش ينظف شمر وينظف ويشتغل ويقيم ويحط هالكلورينا وهالفلاش وهالنظافة وهالصابون هالريحة هذا أسهل ولا أقول لا إله إلا الله؟ أنا أسهل لا إله إلا الله أسود لا إله إلا الله أسود. لو كان الأجر قدر المشقة مطلقة لكان هذا اللي عم يشتغل ليل ونهار أحسن هذا عمول لا إله إلا الله. إذا ما عم سوي شيء حين هالبدعة نعمة البدعة البدعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا شو عم يسوي؟ نزف كحت أنا أسوي راني تفضل. كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا أفضل من أن يكسح الكمامة عن الثوب وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فهذا يدل على أن الطاعات إنما تتفاضل عند الله تعالى حسب تفاضلها في الثمرة والشرع لا في المشقة والجهد أفضل عمل على وجه الأرض في الكائنات تعرفها البشرية الإيمان بالله معنى ما كلفك شيء ما كلفك شيء لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن ثمرته تسعد البشرية في الدنيا والآخرة ثمرة لا إله إلا الله ليش الحروب قائمة الآن مذابح في الكون كله قائمة لا لأن ما فيك ما في ما في لا إله إلا الله هذا السبب لذلك أكبر مصلحة هي الإيمان بالله لذلك قال لك الأجر يتفاوت على الثمرات ثمرات لا إله إلا الله تسعد البشرية هاي معناتها تؤدي إلى مصلحة وهذه المصلحة هي التي تراقبك أنا مثل ما قلت لكم زمان أسأل الأحد معلم كنت أشتغل عنده قبل لما أروح أصلي أترك الشغل وأصلي الشيخ علي الشيخ يعني قلت لك أنا إيماني بالله أطلع أستفيد منه والله ما أكون من المهم اللي أسرك ودي ما تحس كان السندوق بيدي قلت له والله بس ما بخلي ما لمين تبعي أنت أستفيد منه وأنا أستفيد منه قلت لهم إذا معنى ذلك الغاية فيما تؤتيه من ثمار فإتيان العمل الثاني بعد الإيمان مين بيعرف شو هو صلاة الصبح أفضل عمل بعد الإيمان بالله ثالث تكبيرة الإحرام تبع صلاة الصبح هذول ثلاثة فوقانية نعم تفضل إذن هذا كلام تفضل بالله وإلا لكانت إماطة الأقدار عن الطريق وما يشبهه أجزل ثوابا من النطق بكلمة التوحيد ما بتعطي ثمرة ما هذيك الإيمان بتعطي ثمرة للسعادة البشرية كلها أصلا هذا الكلام ذكره في بداية كبرى اليقينيات وهي ما الذي أحوجنا إلى عقيدة صحيحة ما الذي أحوجنا إلى عقيدة صحيحة العقيدة الصحيحة لجام للمجرمين لجام للظالمين لجام للعمانطجية العقيدة الصحيحة هي التي تقلص الصفات الموجودة بالإنسان الكبر والرياء والعجب والقتل والظلم بتقلصها بتمسكها من الجام تبعها هي العقيدة الصحيحة العذرانين بيحدد الثمرة الله سبحانه وتعالى كان هو اللي حدد لك هذا سويبه هذا وهذا سويبه هذا هي متصيد الصبح ما قال لك سنة الصبح سنة الصبح ثبت يقينا أنها أفضل من الدنيا وما عليها سنة الصبح السنة فقط السنة مو الفرض الفرض لا يعدل كان الشيخ هاشم يقولنا الفرض لا يعدله شيء لو تقيسه تقيسه شيء ما في شيء ما يعني الدنيا ما بتعطيك ما بتحسن توفي لك حق الفرض أما السنة أفضل الدنيا وما عليها سنة الصبح ركعتين فإذا ثبت ما قلنا وتبين أنه الحق لازم منه أنه ليس لأي مكلف أن يتقرب إلى الله تعالى بذات المشقة بقطع النظر عما هي وسيلة إليه يعني إذا سلك طنبور تروح فيه تسافر على على على الحج طنبور أحسن ولا سيارة تاهو وإنما له أن يتقرب إلى الله تعالى بالفعل الذي أمر به نفسه هذا جوابك يا أبو الهدى هذا جوابك يتقرب إلى الله هو اللي بيحددك اللي بيحدد هذا أسوأ هو الله يعني سيدنا على هذا من فاضل بان إنه مثلا الصلاة أفضل من الحج علما إنه من الحج إنه علما إنه مشقة الحج أفضل أكثر مشقة الصلاة لأنه الله عز وجل جعل إنه ثواب الصلاة أكثر من ثواب أوكي مثال على ذلك الشيخ محمود الحبيك شيخ هاشم هذا فقيه الشافعية قاطع بالطيارة بده يسافر على الحج والطيارة في المطار فيه 35 كيلومتر بين دمشق وبين المطار الدولي وإلا موعد الطيارة بده يمشي بعدين الصبح ودافع كل شيء دافع التكاليف الحج كاملة قالوا لي يا شيخ تفضل يا عمر الطيارة قالوا لي عدين الصبح قالوا له اوكي صلي على الطريق قال له لا صلي الصبح ما مفوتها لأن الحج فرض وصلي الصبح ركعتين فرض قام بقي ركبوا الطيارة جماعتهم وبقي عم يصلي الشيخ محمود الحبين عم يصلي بالمطار في جامع بالمطار عم يصلي الصبح قام اضطرت عاطل الطيارة حتى خلصها للشيخ هو اللي بحدد طيارة بإيده وكل شيء بإيده، ما حدا له علاقة. هو اللي بحدد صلاة الصبح أفضل من الحج كله. لذلك يعني الصلاة قضية الصلاة مش على سهل. تفضل. وإنما له أن يتقرب إلى الله تعالى بالفعل الذي أمر به نفسه وما شرع وما شرع له الفعل. وإنما يأتي تقربه إليه بالمشقة التي تستلزمه تبعا لذلك. طيب نقف عند تقرير العز من عبد السلام في القواعد الكبرى لهذه القاعدة. رأني بس الكلمة والله ولقد قرر. ولقد قرر العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام هذه القاعدة فقال: ولا يصح التقرب بالمشاق لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا. ويدل على ذلك أن من تحمل المشقة في خدمة إنسان فإنه لا يرى ذلك له لأجل كونه شق عليه، وإنما يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله، وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة للاغتسال في شدة برد الشتاء، فإن أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد. لأنه ما في حد آخر، يعني لو كان عندك يعني مي بارد ومي سخنة، وأنا أقول بدي أتوصل مي بارد إلى أسوأ، صحيح الكلام؟ ليس صحيحاً. وعلى ضوئي، وفي ضوء هذه القاعدة ينبغي أن يفهم معنى حديث عائشة السابق وغيره مما جاء في معناه، وسنحاول فيما يلي أن نحقق في معنى كل ما ورد في ذلك على انفراد. نقف هنا عند حديث السيدة عائشة، وليس هذا الحديث قاعدة مضطردة، إنما ينبغي أن يفهم على ضوء تحرير محل النزاع. الحمد لله رب العالمين.